هل هي سنة عن نواقض؟ يعني الإقعة، الإقعة هل هو سنة؟ في صحيح مسلم عن ابن عباس أنه قال هو السنة، لكن يبدو لي والله أعلم أن هذا أن هذه سنة نسخت بالافتراش، وأن ابن عباس بنى على سابق، لأن نعم. ويشبه هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه في التطبيق لحال الركوع، لأن يطبق بين يديه ويجعلهما بين فخذيه، والسنة ونسخ هذا وصارت السنة أن يضع اليدين على الركبتين. وكذلك في إذا كان جماعة ثلاثة، فابن مسعود رضي الله عنه يقف بين اثنين ولا يتقدم، وكان هذا قد نسخ لكن لم يعلم به ابن مسعود. فالظاهر والله أعلم أن حديث ابن عباس إنه كان قبل مشروعية الافتراش، فالافتراش هو السنة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.